الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقسام الإعراب أربعة، ما هي؟ الرفع والنصب والجزم والجر. أحسنتم، بارك الله فيكم. رفع ونصب ثم خفض جزم. للاسم من ذلك ثلاثة، ما هي؟ الرفع والنصب والجر. أحسنتم، الرفع والنصب والجر. وللفعل ثلاثة، ما هي؟ الرفع والنصب والجزم. أحسنت، الرفع والنصب والجزم. جاء القاضي ومررت بالقاضي، الإعراب هنا ظاهر أو مقدر؟ مقدر. أحسنت، بارك الله فيك. مقدر. نعم. مقدر. الفعل يذهب، الإعراب فيه ظاهر أو مقدر؟ ظاهر. إعراب ظاهر. أحسنت، ظاهر. نعم. الفعل يسعى، الإعراب فيه ظاهر أو مقدر؟ مقدر. أحسنتم، بارك الله فيكم. مقدر. نعم، أحسنتم. لو قال قائل في لم يذهب زيد، لو قال زيد مجزوم، هل قوله غلط أو تنتظر حتى يكمل الإعراب ويذكر العلامة؟ زيد لا يمكن جزم الاسم. الاسم لا يجزم. نعم، أحسنتم، قوله غلط لأن الاسم لا يجزم. تكون الألف علامة للرفع في موضع واحد، ما هو؟ في المثنى. أحسنتم. ما الأسماء الخمسة؟ أبوك، أخوك، حموك. نعم، أحسنتم، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو علم. وما الأمثلة الخمسة؟ الأفعال الخمسة يعني شيخنا. نعم، اللي هو يفعلون وتفعلون وتفعلين ويفعلان وتفعلان أيضا. نعم، لو بينتموها. نعم، بينتموها بالعد. لو بينتموها بالحد، يا المخاطبة بألف الاثنين وواو والجماعة. أحسنت، كل فعل مضارع اتصل به ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة. طيب، هذه كلمات المطلوب فيها شيئان، المطلوب بيان علامة الرفع ولماذا، هذه كلمات مرفوعة، المطلوب بيان علامة الرفع ولماذا. قال رجلان، ما علامة الرفع في مرفوع بالألف؟ رفع بالألف لأنه مثنى. الألف لأنه مثنى. أحسنتم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ما علامة الرفع في ذو؟ مرفوع بالواو. الواو. أحسنت، لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، الشيخ عمر خالد والشيخ أحمد قد أديا الذي عليهما وبقي الذي لهما جزاهم الله خيرا. ننظر في بقية الإخوان. جاء الفتى، جاء الفتى، ما علامة الرفع في الفتى ولماذا؟ الضمة المقدرة. علامة الرفع الضمة، لماذا؟ لأنه مفرد. لأنه مفرد. أحسنتم، بارك الله فيكم. في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون، ما علامة الرفع فيه؟ الواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنتم، بارك الله فيكم. والمؤمنات، ما علامة الرفع في المؤمنات؟ الضمة، لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنتم. والنجم والشجر يسجدان، يسجدان، ما علامة الرفع فيه؟ علامة الرفع لأنه من الأمثلة الخمسة. إذن ما علامة الرفع؟ الألف لأنه مثنى. نعم، شيخ عمر، ما الجواب يا شيخ عمر؟ الألف لأنه من الأفعال الخمس اللي هو وزن يفعلان. لا، ليس كذلك. شيخ أحمد، هذا السؤال الشيخ. والنجم والشجر يسجدان، ما علامة الرفع في يسجدان؟ ثبوت النون. أحسنت، ثبوت النون لأنه من أمثلة ثبوت النون. ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. نعم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أفتطمعون ما علامة الرفع؟ ثبوت النون أيضا. نعم، لأنه من الخمسة. نعم، ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب، تصلى نارا حامية، ما علامة الرفع في تصلى؟ الضم المقدر. نعم، أحسنت. لماذا علامة الرفع الضمة؟ لأنه فعل. أحسنت، فعل مضارع غير مسبوق بشيء، لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن أبة المزمري رحمه الله: باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصية: الفتح والألف والكسر وياء وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، بالألف الخمسة نصبها التزم، نصب بكسر جمع تانيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هذا باب علامات النصب. تستطيع أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من هذه العلامات الخمس: الفتحة وهي العلامة الأصلية، وما عداها نائب عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. قال رحمه الله: فالذي الفتح به علامة يذنها العقل لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضايع الذي كتسعد. تكون الفتحة علامة على النصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال: مكسر الجموع في جمع التكسير، وسبق أنه ما دل على أكثر من اثنين مع تغير بناء مفرده. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا منصوب، علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا منصوب، علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. ونقلب أفئدتهم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. قال: ثم المفرد الثاني مما علامة نصبه الفتحة الاسم المفرد. تقول مثلا: رأيت زيدا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا منصوب، علامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. قال: ثم المضارع الذي كتسعد. الثالث المضارع الذي كتسعد، أي لم يتصل بآخره شيء. لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. حتى يرجع فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. والذي أطمع أن يغفر فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ثم قال: بالألف الخمسة نصبها التزم. تكون الألف علامة للنصب في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. يا أبانا، أبانا منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. فأرسل معنا أخانا، أخانا منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وآتي ذا القربى حقه، ذا منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ليبلغ فاه، فاه منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أكرمت حماه، حماه منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. الحم قريب الزوج بالنسبة للمرأة، مثلا أخو الزوج أو ابن عم الزوج بالنسبة للمرأة هذا حموها. أما قريب الزوجة بالنسبة للرجل فيقال له الختن. إخوان الزوجة بالنسبة للرجل أختان، ويجمعهما اسم الأصهار، ويجمعهما اسم الأصهار، فيطلق الأصهار على أقارب الزوج وعلى أقارب الزوجة. قال: وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. تكون الكسرة علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. إن المسلمين والمسلمات، مسلمات منصوب، وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. من قوله مسلمات إلى قوله ثيبات، هذه الأسماء السبعة كلها منصوبة وعلامة نصبها الكسرة. لماذا كانت الكسرة علامة للنصب فيها؟ لأنها جمع مؤنث سالم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. تكون الياء علامة للنصب في موضعين: الأول الجمع. ما المقصود بالجمع هنا في قوله واعلم بأن الجمع؟ نعم أحسنت، جمع المذكر السالم، لأن جمع التكسير سبق. نعم، لأن جمع التكسير سبق وجمع المؤنث السالم سبق. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء. الأول جمع المذكر السالم، مثلا إن المسلمين والمسلمات، المسلمين منصوب علامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. يا أيها النبي حرض المؤمنين، المؤمنين منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. والآخر المثنى، الآخر الذي تكون الياء علامة النصب فيه هو المثنى. فوجد فيها رجلين يقتتلان، رجلين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. اثنين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. والخمسة الأفعال نصبها ثبت، هكذا عندك، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. يكون حذف النون علامة للنصب في الأمثلة الخمسة، وهي كما سبق: المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تستطيعوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ أحسن، لأنه من الأمثلة الخمسة. أن تعدلوا، تعدلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، تنالوا منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. حتى تنفقوا، تنفقوا منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. نعم. ثم انتقل إلى علامات الخفض. تفضل شيخ. باب علامات الخفض. علامة الخفض لها علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. الخفض بالكسر لمفرد وفى، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. أحسن، بارك الله فيك. هذا باب علامات الخفض. والخفض هو الجر، لكن الخفض عبارة الكوفيين والجر عبارة البصريين. وابن أبي الروم خلط بين مذهب البصريين والكوفيين في متنه فلم يلتزم أحدهما، لكنه يميل أكثر إلى مذهب الكوفيين، والناظم متابع له. قال: علامة الخفض التي بها يفي يتم ويحصل كسر وياء ثم فتح فاقتفي فاتبع. تستطيع أن تحكم على الكلمة بأنها مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء، هي الكسرة وهذه هي العلامة الأصلية، والياء والفتحة وهما نائبتان عن الكسرة. والخفض كما سبق من خصائص الأسماء. قال: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى. تكون الكسرة علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف والصرف تنوين. قوله إذا ما انصرف ما معناه؟ هل معناه إذا انصرف أو معناه إذا لم ينصرف؟ إذا انصرف. إذا انصرف. نعم. إذا انصرف. نعم. ما بعد إذا زائدة؟ يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. مثلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هل المعنى إذا غضبوا يغفرون أو المعنى إذا لم يغضبوا يغفرون؟ إذا غضبوا. نعم أحسنت. إذا غضبوا. فما بعد إذا زائدة، وفي القرآن تقول صلة، في القرآن لا تقول حرف زائد تقول صلة. مثلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ما صلة. كذلك هنا إذا من صرف يعني إذا كان مصروفين. إذا كان مصروفين. إذا الموضع الأول الذي تكون الكسرة علامة للخفض فيه الاسم المفرد المنصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد الباء كله علامة الجر فيه الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد منصرف. وجمع تكسير إذا من صرف هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قلوب، قلوب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه جمع تكسير منصرف. غير أولي الإربة من الرجال. من الرجال، الرجال اسم مجرور علامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه جمع تكسير منصرف. قال فالخفض بالكسر بمفرد وفى وجمع تكسير إذا من صرف وجمع تأنيث سليم مبنى. هذا الثالث. هذا الثالث إما تكون الكسرة علامة للخفض فيه وهو جمع المؤنث السالم. وقل للمؤمنات. المؤمنات مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. المؤمنات مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة. تكون الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع. قال واخفض بياء يا أخي المثنى. الأول المثنى قد كان لكم آية في فئتين. فئتين ثم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. غلامين مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ومثله يتيمين كذلك. سبق أن المثنى علامة رفعه الألف وعلامة نصبه الياء. وأخذنا هنا أن علامة جره أيضا الياء. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى جنتان عن يمين وشمال. جنتان مرفوع وعلامة رفعه الألف. ثم قال بعد ذلك وبدلناهم بجنتيهم جنتين. بجنتيهم مخفوض، جنتين منصوب. إذن اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى جنتان عن يمين وشمال ثم قال وبدلناهم بجنتين جنتين. الثاني مما تكون الياء علامة للخفض فيه جمع المذكر السالم. قل للمؤمنين. المؤمنين مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. سبق أن علامة رفع سبق أن علامة رفع جمع المذكر السالم الواو، وأن علامة نصبه الياء. وأخذنا هنا أن علامة جره أيضا الياء. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون. المؤمنون مرفوع وعلامة رفعه الواو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين. الكافرين منصوب وعلامة نصبه الياء. ثم قال من دون المؤمنين. المؤمنين مجرور وعلامة جره الياء. الثالث مما تكون الياء علامة للخفض فيه الأسماء الخمسة. ارجعوا إلى أبيكم. أبيكم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. يوم يفر المرء من أخيه. أخيه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وبذي القربى. ذي مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. سبق أن علامة الرفع في الأسماء الخمسة الواو، وأن علامة النصب الألف، وأخذنا هنا أن علامة الجر الياء. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه مرفوع وعلامة رفعه الواو. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، أبينا مجرور وعلامة جره الياء، ونحن عصبة إن أبانا، أبانا منصوب وعلامة نصبه الألف. ومن معزة الدرس النحوي في القديم والحديث التمثيل بالأمثلة القرآنية. قال قال واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة، فأعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. تكون الفتحة علامة الخفض في موضع واحد وهو الاسم الممنوع من الصرف. مثلا في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه الأسماء الأربعة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف وهي مفردة. وكذلك الجمع: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب اسم مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. وكذلك تماثيل. وفي الممنوع من الصرف تفصيل في العلل التي تمنع معها الكلمة من الصرف، محلها ما هو أكبر من هذا المتن. نقف إن شاء الله عند علامة الجزم، نبدأ بها في المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.